لقد انحرفت قيادة تنظيم القاعدة عن منهج الصواب، نقولها والحزن يعصف بنا، والمرارة تملأ قلوبنا، نقولها بكل أسف، وكم وددنا ألا نقولها، ولكننا أخذنا على عاتقنا أن نقول الحق لا نخشى لومة لائم. لقد بات التغيير والتبديل واضحا صارخا. إن القاعدة اليوم لم تعد قاعدة الجهاد، فليست بقاعدة الجهاد من يمدحها الأراذل ويغازلها الطغاة ويناغيها المنحرفون والضالون. ليست بقاعدة الجهاد من يتخندق في صفها الصحوات والعلمانيون الذين كانوا بالأمس ضدها فيرضون عنها اليوم ويقتلون المجاهدين بفتاويها. إن القاعدة اليوم لم تعد قاعدة الجهاد،